وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، لأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وانقسم الخلائق إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار. كلمة عنها يكون السؤال والجواب، وعليها يقع الثواب والعقاب، عليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد. فلا إله إلا الله شهادة حق وصدق أتولى بها الله ورسوله والذين آمنوا، وأتبرأ بها من الطواغيت والأنداد المعبودين ظلما وزورا من دون الله الواحد الديان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين وأصحابه الميامين وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، وعن أتباعه إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسادكم على النار أبدا لا تقوى. أيها المسلمون، يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فجاج أسواق العرب، عكاظ ومجنة وذي المجاز، يدخلها يعرض على أحياء العرب دعوته ويبلغ رسالته، كانت كلماته واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، مباشرة لا غموض فيها ولا تعقيد. كان يعرض عليهم بطاقة الإسلام والتي من أجلها بعث جميع الرسل عليهم السلام، فتلوى إليه الأعناق وهو يقول: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وتملكوا بها العرب، وتذل لكم بها العجم، فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. استمعوا لهذا العرض، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب يقول: أيها الناس، لا تطيعوه، فإنه كاذب. فيرد عليه الجميع أقبح الرد. وأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من بني عامر بن صعصعة، فقال الرجل لقومه: لئن آويت هذا الفتى من قريش لأملكن العرب. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أرأيت إن آويناك أتجعل لنا هذا الأمر من بعدك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك إلى الله عز وجل، يضعه حيث شاء. فقال له العامري: أفنهدف نحورنا للعرب؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. لقد كان العرب وهم يسمعون هذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولوا لا إله إلا الله، يعلمون ماذا يترتب على هذا القول، فكانوا يسمعون هذه الكلمة ويفقهون معناها، ولذا اتخذوا موقفهم منها بوضوح. لقد كانت قريش تعلم أن لا إله إلا الله تعني أن يفرد الله بالعبودية، وأن يفرد بالطاعة، وأن يفرد بالتوجه والقصد. تعلم أن معنى هذه الكلمة أن تؤمن بأن الله هو الإله المعبود وحده، وأن جميع العبادات من دعاء وركوع وسجود ونذر وغيرها من العبادات هي حق محض له سبحانه، توحده وتفرده بها دون أن تصرف منها شيئا لغيره. وهذا أمر ما كانت قريش ولا العرب تقبل التسليم به، لذا اتخذوا منها موقفهم ونابذوا داعيتها وحاربوه واستماتوا في محاربته صلى الله عليه وسلم حتى أظهره الله وغلبت لا إله إلا الله والله أعلى وأجل على أعلى هبل. ثم خلف من المسلمين خلوف انحرف فهمهم للا إله إلا الله، وكانت نتيجة هذا الخطأ والانحراف وبيلة، لأنه خطأ في الأساس، خطأ في العقيدة، انحراف عن الأصل بل عن أصل الأصول. ومن أبرز الانحرافات التي طرأت في حياة المسلمين على معنى لا إله إلا الله، أولا قصر لا إله إلا الله والتي هي نص في الألوهية، قصرها على توحيد الربوبية، فأصبح معناها عند كثير من المسلمين أن لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله. ولو كان هذا معنى لا إله إلا الله فقط لما كانت قريش من أول أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما ردتها العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قالها ودعا لها. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب قريشا يوم كانت تقول له: أتريد ملكا فنملكك، أو مالا فنجمع لك، أو امرأة فنزوجك؟ كان يقول: لا لا، بل أريد كلمة، فيقولون: وأبيك وعشر كلمات، فيقول: قولوا لا إله إلا الله، فيقولون: أما هذه فلا. لو كان معناها فقط أنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله لقالوها، فقد كانوا معترفين بهذا ومقرين به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. قل: من يرزقكم من السماء والأرض؟ أمن يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله، فقل: أفلا تتقون؟ نعم، فتوحيد الربوبية توحيد أقر به الكافر والمسلم، أما توحيد الألوهية فهو الفارق بين الكفر والإسلام. فالشرك الذي وقع فيه المشركون أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه هبل واللات والعزى، ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فانحرف فهم كثير من المسلمين للا إله إلا الله، ليكون منتهاها عندهم الاعتراف بما اعترف به المشركون دون أن يقولوا لا إله إلا الله. ونتج عن هذا الانحراف في الفهم إقامة أوثان تعبد من دون الله لتقربهم إلى الله زلفى، ولكن ليست هذه الأوثان هبل واللات والعزى أو مناة الثالثة الأخرى، وإنما هي الأضرحة والقبور المنتشرة في طول العالم العربي والإسلامي وعرضه. فعادت الوثنية لا للأحجار والأشجار ولكن للضرائح والقبور، بل استفحل هذا الانحراف ليجتاح توحيد الربوبية أيضا، وصارت نبرة بعض عباد القبور صارت نبرتهم إلى الأولياء لا على أنهم شفعاء أو وسطاء، بل على أنهم أرباب يدبرون الكونين ويغيثون الثقلين، ومع هذا يقولون لا إله إلا الله. لقد رضي منهم الشيطان

فجرفهم السيل، لأن جذورهم واهنة إلى الأصل وإلى المعتقد الثابت لا إله إلا الله. غاب عن المسلمين المعنى الحقيقي للا إله إلا الله، غاب عنهم أن لا إله إلا الله تعني توحيد الله في الاعتقاد والمعرفة، فلا إله إلا الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتوحيد الله في العبادة والقصد، فلا دعاء ولا ذبح ولا استغاثة ولا استعانة ولا نذر ولا حلف إلا لله وبالله، ولا إله إلا الله في الطاعة والحكم والتشريع. نعم، لا إله إلا الله في الطاعة والحكم والتشريع، ألا له الخلق والأمر، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. توحيد الله في الطاعة والحكم والتشريع، فالحكم لله والطاعة لله والأمر لله عز وجل. ويوم يجعل أحد من الناس لنفسه حق تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، أو يجعل أحد من الناس له ذلك سواء بأمر يأمره أو حكم يحكمه أو نظام ينظمه أو قانون يقننه أو تشريع يشرعه، فإنه يحاد الله عز وجل في حكمه ويضاد المولى عز وجل في أمره وينازع الله فيما هو من خصائصه عز وجل وهو الحكم والأمر. قال الله تعالى ناعيا على اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتفسير هذه الآية التي لا إشكال فيه طاعة العلماء أو الأمراء أو العباد في المعصية بتحليلهم ما حرم الله أو تحريمهم ما أحل الله، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم يوم قال إنا لا نعبدهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أليسوا يحللون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال بلى، قال فتلك عبادتهم. وكان من أسباب هذا الانحراف الذي وقع فيه فئام من المسلمين كثير هو المجاملة في معنى لا إله إلا الله، أو التركيز على جانب من جوانبها وإهمال بقية معناها ومقتضاها، ومن ذلك السكوت على شرك الضرائح والقبور ومجاملة العوام في ذلك، والتركيز على شرك الطاعة والحاكمية في البلاد التي يفشو فيها شرك الضرائح والقبور، أو العكس، والعكس صحيح، الكلام على شرك الضرائح والقبور والسكوت عن شرك الحكم والأمر والتشريع في البلاد التي يفشو فيها ذلك ويخشى صولة من يحكم بذلك. فهذا وذاك تجزئة لمعنى لا إله إلا الله ومجاملة في معناها، وما ضاع الناس وتخبطوا إلا يوم أن سكت العلماء وطلبة العلم وتحرجوا وجاملوا في الحديث عن هذا المعنى العظيم وعن خطورة هذه التجزئة الظالمة التي وقعت على لا إله إلا الله ومعناها الحقيقي. إن الأمة يوم تتحرج أو تخاف من الحديث عن عقيدتها بل عن أصل عقيدتها فإن ذلك إيذان في هلاكها، وأي هلاك أكبر من أن يرتكب الإنسان ما يخرجه من دينه وملته. إن المسلمين اليوم بحاجة جد ماسة إلى أن يفقهوا بلا إله إلا الله بشمولها ومعناها ومقتضاها، ويوم يفقه المسلمون بمعنى لا إله إلا الله الحاكمة على الهوى، الحاكمة على النفس، الحاكمة على كل مقتضيات الحياة، فإن القاعدة الصحيحة تبنى لهم والمنطلق الصحيح يؤسس لهم. أحبابي الكرام، إن قضية لا إله إلا الله قضية حية دائمة في حياة البشرية وفي حياة المسلمين أيضا. إن لا إله إلا الله ليست الكلمة التي يدعى إليها الكفار وحدهم لكي يؤمنوا أو المشركون وحدهم ليصححوا اعتقادهم، ولكن يدعى إليها المؤمنون بها أيضا والمسلمون أيضا، يدعون إليها ويذكرون بها لكي تظل حية في اعتقادهم، حية في قلوبهم، راسخة في ضمائرهم، آملة في واقع حياتهم، لا يفترون عنها ولا يغفلون عن مقتضياتها. وكفى بالقرآن مذكرا، يوم قال القرآن يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فليدعى أهل لا إله إلا الله إلى لا إله إلا الله، وليفقه أهل لا إله إلا الله بمعنى لا إله إلا الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن التفقيه في معنى لا إله إلا الله سيثمر في القلوب ثمارا عظيمة من إجلال الله وتعظيمه وتوحيده في الخوف وتوحيده في الخشية وتوحيده في القصد، وسيثمر في السلوك ثمارا عظيمة من ضبط السلوك وضبط العمل وتقويم الحياة على طاعة الله ومجانبة معصيته. فالله الله يا إخواني، تمسكوا بأصل دينكم، أوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله، واعرفوا معناها، أحبوها وأحبوا أهلها، واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين، واكفروا بالطواغيت وعادوهم وأبغضوهم وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على الله وافترى، فقد كلفه الله بهم وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. فالله الله، تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا. وأخيرا أحبابي الكرام، انطلاقا من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين، وقوله عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، فإننا سوف نقوم اليوم، وكما عودناكم بعد